بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب استحباب صوم الاثنين والخميس. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت، أو قال: أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الباب أيضا من أبواب صيام التطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام أيام في السنة، ومن هذه الأيام صيام يوم الاثنين والخميس. وبين ذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، أي ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وولد كما هو معروف في سيرته في عام الفيل، لكن في أي شهر من عام الفيل هذا الذي يعني لم يأتي في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يشتهر كثيرا أنه ولد عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، لكن الصواب أنه لا يعرف في أي شهر. أما وفاته عليه الصلاة والسلام فكانت في ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول. وولادته نعم ولد يوم الاثنين، لكن هل في 12 من ربيع الأول أو غير ذلك، فهذا الذي لم يرد لا في حديث صحيح ولا غيره. وقال: وهذا اليوم يوم الاثنين ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. هذا شك من الراوي، هل بعث عليه الصلاة والسلام أو أنزل عليه القرآن؟ وفرق بينهما، لأن إنزال القرآن كان قبل أن يؤمر بالإنذار عليه الصلاة والسلام. أول ما نزل عليه نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن الإنذار والبعث والإرسال كان بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنزل عليه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فإما أن يكون بعث يوم الاثنين أو أنه أنزل عليه أعظم كلام، وهو كلام الله سبحانه وتعالى يوم الاثنين. فلذلك لما سئل عن صيام هذا اليوم ذكر فيه هذه المزية، وهذه المزية لم تقع ليوم الخميس. وفي حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل اثنين وكل خميس، وهو أعلم بأعمال العباد سبحانه وتعالى. قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي إذا عرضت الأعمال على الله تعالى يعني أكون صائما لله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة من العبادات ونافلة من النوافل، فيأجره الله عز وجل على ذلك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحرى ذلك ويحث على ذلك ويصوم هذين اليومين في كل أسبوع صلى الله عليه وسلم. فالذي يقدر على صيام هذين اليومين من كل أسبوع يكون له الأجر الكثير عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15، وقيل 12 و13 و14، والصحيح المشهور هو الأول. أي أن هذا الباب أورده المصنف أيضا لبيان أنه يستحب أيضا أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام. وهذه 3 أيام كما سيأتي في الأحاديث أنها إما أن تكون من أوله أو وسطه أو آخره، وأحسن أو تكون يعني متفرقة، صام يوما في أوله ويوما في وسطه ويوما في آخره، هذا كله يعني جائز، لكن المستحب أو الأفضل أن تكون في وسطه وهي أيام البيض، وسميت بالبيض لأن القمر يظهر فيها ويطلع القمر، وهي في اليوم 13 و14 و15 من الأشهر القمرية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. فهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاه خليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء. الأمر الأول أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد أي الأيام، يعني سواء صامها من أولها أو آخرها أو واسطها فيدخل في صيام 3 أيام. وركعتي الضحى، أي أنه يصلي ركعتي الضحى في كل يوم، وذلك لأن على الإنسان أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: على كل سلامة بني آدم صدقة، وسلامة هي 360 سلامة لكل ابن آدم وهي العظم. لكن ذكر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تختص بالمال فقط، بل الكلمة الطيبة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، ويجمع ذلك كله أن يصلي الإنسان ركعتي الضحى، فإذا هو قد تصدق بكل هذه الصدقات، وهذا فضل الله عز وجل. وأوصاه أيضا بالثالث، وهو أن يوتر قبل أن ينام. أن يوتر قبل أن ينام، أي أن الإنسان، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن آخر ما يجعله الإنسان من صلاته بالليل هو الوتر، والوتر يكون في آخر الليل أفضل، لأنه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأغفر له، وهل من مستغفر، أو هل من سائل فأعطيه، وغير ذلك، فيكون أحسن القيام في جوف الليل. لكن إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه لا يستيقظ من آخر الليل فليصلي في أول الليل وليوتر أول الليل. وأوصى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لأن أبا هريرة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسهر أول الليل في حفظ أحاديثه التي سمعها ويراجعها عليه رضوان الله، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأنه لو نام قد لا يستيقظ حتى يطلع الفجر، فلذلك أوصاه بهذه الوصية. وقال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. وهذه الوصية أيضا كما كانت لأبي هريرة كانت لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. يعني متفق عليه، أي أن الإنسان إذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنه صام السنة كلها، وذلك أن العشرة أو الحسنة بعشر أمثالها، فصيام 3 أيام كأنه صام 30 يوما، كل يوم بعشرة أيام، وإذا صام في كل شهر فكأنه صام السنة كلها، والله عز وجل فضله واسع وعطاؤه كثير. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. أي هذه سألت عائشة كيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. قالت: في أي الليالي أو في أي الأيام يصومها عليه الصلاة والسلام؟ قالت: لم يكن يبالي، يعني قد يصوم في أوله، وقد يصوم في أوسطه، وقد يصوم في آخره، وهذا ليبين أن ذلك يجوز لأمته أن يصوموا في أي يوم من أيام الشهر أو في أي 3 أيام من الشهر، لكن الأفضل كما قلت هو أن يصومها في الأيام البيض. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا يعني يدل على أن أيام البيض هي أحسن الأيام للصيام. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن، أي أنه كان يصومها عليه الصلاة والسلام، ويحث على ذلك قولا وفعلا أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، وأحسن الأيام وأفضلها أن تكون في أيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، وأحسن الأيام هو يوم الاثنين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضائله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.